الحمد اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ونسألك اللهم العافية والتوفيق. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم عند قوله الخامسة عشرة. نعم. واختلف النحاس في مين لقوله تعالى مما أمسكنا عليكم فكلوا من ما من ما أمسكنا عليكم. نعم. فقال تخفش هي زائلكم كقوله تعالى كلوا من ثمره كلوا من ما أمسكنا عليكم. طبعا ما يقول زائدة لأنه حات يقول صلة أدبا مع القرآن، لكن زائدة بالإعراب، لكن إلها معنى بلاغي كبير. القرآن ما في زيادة. كلوا من ما، كلوا من ما يعني من، يعني كلوا من ثمره يعني ثمره. كلوا ثمره، كلوا ما أمسكنا عليكم، مما ما أمسكنا عليكم يعني هذا منه. سيد النون هنا ما موجود له بس بالقرآن ولا باللغة العربية ما لا موجود لا بالعرب، كل القرآن لغة العرب يعني بس بالقرآن هاي خاصة بالقرآن لا لا موجود بس بالقرآن. القرآن في أماكن مفتة وأماكن في أماكن لا تحتاج، في أماكن تحتاج. أنا فكلوا من ما، كلوا ما أمسكنا عليكم، فكلوا ما أمسكنا عليكم، إيه كلوا من ما أمسكنا. ليش من ما؟ طبعاً بصير. لا مو كتب الكتاب يعني هالذي تلفظ فيه تكتبه، لكن بغير القرآن قلت كلوا ما أمسكنا، كل ما قدمه لك، كل مما قدمه. ليش قال من؟ ممكن هيك ممكن يعني هيك. فهنا تأكيد عليه من ما أمسكنا عليكم. إيه قد يكون لها يعني معنى تاني عند غير الأخفاش. نعم. ربي قال وما هم بمؤمنين، لو قال وما هم مؤمنين شو الفرق؟ وما هم مؤمنين ليش أنا أكد يعني ما هم آمنا بالله، ما قالوا واليوم الآخر. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إيه بالله واليوم الآخر، لو قال بالله واليوم الآخر شو فيها، لكن عم يأكدوا آمنا بالله وباليوم الآخر. يعني لذلك ربي سبحانه وتعالى رد عليهم بنفس التأكيد اللي أكدوا وما هم بمؤمنين. نعم. هون فكلوا مما أمسكنا، قال هي زائدة كقوله كلوا من ثمره يعني كلوا ثمره، كلوا من ثمره، كلوا ثمره. نعم. وخطأه البصريون فقالوا، مع أنه هو بصري بس يجنح إلى الكوفيين كثيرا ما يأتي ويجنح للكوفيين، فقالوا من فكلوا مما أمسكنا عليكم. إيه؟ فقالوا يعني بتخطيئهم الأخفاش من لا تزاد إلا في الإثبات، لا تزاد في الإثبات، بالعكس من لا تزاد في الإثبات، وهذا إثبات كلوا مما أمسكنا عليكم. وإنما فقط يعني إنما أداة حصر، وإنما تزاد في النفي والاستفهام. طيب وهذا لا نفي ولا استفهام. طيب إيه وقوله سبحانه من ثمره ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم من ذنوبكم، هذا للتبعيض، يعني هذا الذي استشهد فيه هذا ليس في مكانه، هيك عم يقولوا طبعا هذا للتبعيض وليس للزيادة. كلوا من ثمره، والله هو كمان معه حق. نعم. فقال من ثمره ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم من ذنوبكم. قال هذه قوله تعالى هذه الآيات للتبعيد. نعم أجاب فقال قد قال تعالى يغفر لكم ذنوبكم، فقال يغفر لكم ذنوبكم ما لإسقاط من، يعني هذا يرد يعني قولكم أنها للتبعيد. الله سبحانه وتعالى قال يغفر لكم ذنوبكم، يغفر الذنوب جميعا، هون يغفر لكم ذنوبكم يعني ذنوبكم كلها. نعم بإسقاط من، فدل على زيادتها في الإيجاب. نعم أجيب بأن منها هنا للتبعيض لأنه إنما يحل إلى صيد اللحم دون الفرس والدم. بس هذا الكلام يعني في نظر كمان، إنما يحل من اللحم دون الفرس، يعني من يأكل الفرس؟ الفرس فرضنا يأكلون الدم، بس من يأكل الفرس؟ يعني هذا مسلم أنه لا يؤكل، في إله شيء ثاني. نعم قلت هذا ليس بمراد ولا مأخوذ بالأكل. نعم قلت هذا يعني جوابه ما عجبه كثير للشيخ الخطبي. قلت هذا ليس بمراد ولا بمعهود في الأكل، ما هذا بيأكل يعني رفض. نعم الفرث فيعكر على ما قال. نعم فيعكر على ما قال يعني بالرد، ويحتمل يعني جبنا سؤال العلماء بهذا. نعم ويحتمل أن يريد مما أمسكنا أي مما أبقته، يعني يحتمل يعني ما قاله يعني ما قاله الكوفيون وقالوا أن يريد مما أمسكنا، أن يريد مما أمسكنا أي مما أبقته الجوارح، يعني من ما تأكل كل شيء، يعني مما أمسكنا عليكم. تعالوا تفضلوا. مما أمسكنا أي مما أبقته الجوارح لكم. قال ويحتمل يعني مما يعني مما أبقته، بالعكس هذا يعني أبقته يعني الذي أمسكته لكم، هذا الباقي هذا ما بده من، هذا لا يحتاج إلى زيادة إلى من للتبعيض. فكلوا مما أمسكنا عليكم يعني من بعض ما أمسكنا، بالعكس من أمسكته يعني من بعض ما أمسكته هذه أكلته مش حاله، أما الذي أمسكته ما بقى هذا بعض، بالعكس هذا كله. عم يقول ويحتمل أن يريد مما أمسكنا أي مما أبقته الجوارح لكم، هذا من قال مما أمسكته أمسكنا عليكم. نعم يعني إلا بدنا نقول مما أمسكنا عليكم يعني من ذكر البعض صحيح هل لأبقته، بس ربي يقول فكلوا مما أمسكنا هيك يعني أقوال عم يشيب، لكن مما أمسكنا مما أمسكنا من بعض ما أمسكنا، هي ممكن الجارحة تأكل من الصيد وفي خلاف أنها يؤكل عندما تأكل منه أو لا، من العلماء قالوا يأكل وكل واحد له استناد بالحديث، من العلماء قالوا لا تؤكل. هلا عم يناقش الشيخ الأخفش عم يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم من زائد. عم يقول ردوا عليه يعني البصريون وخطأوا، قالوا له لا تزاد في الإثبات، تزاد في النفي. فهو رد حكى قال الله قال يغفر لكم ذنوبكم، معنى ذلك يعني ذنوبكم كل ذنوبنا، أي معناتها نحمل تلك مثل هي، يعني يغفر لكم ذنوبكم يعني من ذنوبكم. أجيب بأن منها هنا للتبعيد، لأنه إنما يحل من الصيد اللحم دون الفرس. هذا مو جواب الحقيقة. لذلك الشيخ آل القرطبي قلت هذا ليس بمراد، يعني هذا الجواب ما أعجبه، يعني حدا بيأكل فرس ما أحدا نقول كل من هذا اللحم، يعني كل من هذه الصيدة منها لا تأكل الفرس، ما أحد هذا، هذا مسلم أن لا أحد يأكل الفرس. ما بده تنبيه أو نص، ما بده شيء. لذلك قال هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل، فيعكر على ما قال، يعني ما عجبه كلامه. ويحتمل أن يريد مما أمسكنا مما أبقته الجوارح، أنا عم أحكي على هذا الكلام، مما أبقته الجوارح لكم، مما أمسكنا مما أبقته الجوارح لكم مما أمسكنا عليكم، يعني في احتمال بس مو قوية الكلام. وهذا على قول من قال لو أكل الكلب الفريسة لم يضر. وبعدين ليش عم يقول لو أكل الكلب الفريسة لم يضر؟ إذا أكل الكلب الفريسة ما بقينا شيء، ما عاد بدها حكم، يعني معناتها وأبقى يعني شيئا منها، هيك بدنا نحمي. ولا إذا أكلها سم الهري ولا في العافية ما يخلي شيء، احتمال. هذا عم يحكي ما لو أكل الكلب الأصل من الفريسة مو الفريسة، هذا الأصل نقول من الفريسة، ولا ما ليش إذا أكلها ما تحتاج إلى حكم راحت، لأن هون من الفريسة لازم يكون. وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدم لحكى امبارح. طيب تفضل. ثالثة عشر، ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب وقنائها للصيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم، مين هي؟ الكلاب أو الجوارح مثل ما قال، لكن الكلاب بالدرجة الأولى لأنه مألوف الكلاب يعني للصيد. ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد، يعني يقتنيها يعني بحواها مثل ما بيقولوا الناس، كمان مو على مذهب المغاربة بحواها، هي كلمة كبيرة عند المغاربة، معيبة حتى. الله يذكره بالخير الشيخ كريم كان صاحبي مع السفير المغربي وجماعة السفارة، فهو داخل يعني على السفارة جاي امرأة مغربية ماذا كأنه ما لحدا، فقال له لك ايش بكون ما في واحد يحواها، يضحكوا لك شو بكون، انا بقلكم جماعة ما في شيء حدا يحواها، يضحكوا. بعدين قالوا له يحواها يعني شغلة كبيرة كتير يعني تقول يحواها، فهون يعني عم نقول ما في حدا يحواها، يعني الإنسان يحوي كلبا يقول هاي مستعمل عندنا، يعني يقتني خلصنا. ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد، اتخاذ وما اقتناء، يعني ليش قال اتخاذ الكلاب واقتنائها، يعني يتخذها للصيد ما بتكون موفية بالغرام، واقتناء يعني بيحطها بده يصيد بالأسبوع مرة، يقتنيها من أجل ذلك. لذلك قال اتخاذها واقتنائها. وثبت ذلك يعني هذا سؤال، ودلت الآية على الجواز، كلمة جواز هذا حكم وهي فتوى، لذلك بده يدلل لذلك لهذه الفتوى. فقال وثبت ذلك يعني هذا الحكم الذي قلته وأطلقته في صحيح السنة يعني في السنة الصحيحة. وزادت شو زادت؟ السنة، يعني ورد بالسنة ليس الصيد فقط، وزادت السنة الحرث والماشية، يعني نتخذه ونقتنيه للحرث يعني لحراسة الحرث يعني الأرض، والماشية يعني من أجل الماشية من أجل الذئاب والضباع، وقد كان وكما من أجل الناس يعني الإنسان، وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب حتى كان يقتل كلب المرية من البادية يتبعها. مرية امرأة، كأنه تصير امرأة، مرة مرة هذا ورد بالشعر مرة يعني تصغير مرية، يعني في بيت أو مكانت مرة بس ما لي حافظه إيه، حتى كان فتصغير لو العرب دائما تجنح للتصغير، حتى كان يقتل كلب المرية من البادية يتبعها. المرة بتمشي لحالة بالبادية ممكن يطلع لها شيء كذا يعني سواء إنسان أو غيره، الكلب يدافع عنها. كان مع ذلك كان يقتل كلب المرية، كلبها يعني يتبعها، يعني لهالحد غاية في قتل الكلاب في صدر الإسلام. روى مسلم تفضل ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيرارا. خلاص الكلام هلا بده يرجع يجيب يعني الدليل لقوله على جواز اتخاذ الكلاب، انتهى هنيك. قال من اقتنى يعني في صدر الإسلام كانت الكلاب تقتل، ايه بعدين يعني قال يدل على جواز اتخاذها، يعني بعد رخص الإسلام في ذلك وأتى بهذا الدليل من اقتنى كلبا، تخويف وجواز بآن واحد. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. أما بعرف يعني الأتراك أو غيرهم أهل مصر كمان بيحقوا كلاب بشكل مصر، نعم، وبيعدوها من يعني من المدنية ومن الرقي، يعني هي الأكثر. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. روي أيضا عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد من قنى من اقتنى ما هي من اتخذ الثاني عميرة ترى معك ولا غيره في غيره يعني من اتخذ إيه الله يبارك فيك إيه. أنا كنت عم ننظر بالحديث الأول ظن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطا، يعني هذا كأنه عم يهد أجره، ماسك أصمه وعم يهد بيت أجره الأجر يعني عم بيته إلا بس على الباب كمان. لا اقتنى اقتنى يعني ما له شغل فيه، إذا ما له شغل فيه ولو كان على الباب هو مول البيت إيه لكان اقتناه سواء بيته ولا وين ما كان، هو حدا حيحطه بالبيت، وإن كان بعض الناس يحطوه معهم ويحطوه على الحمام، لكن هذا بيحطه برا بس اسمه مقتنيه، يعني كلاب ما في عنا هيك الأصل. نقص من أجله كل يوم قيراطان. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا من اتخذ كلبا ما من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع مثل ما آل الحرث انتقص من أجره كل يوم قيراط. نعم. قال الزهري وذكر لابن عمر رضي الله عنهما قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. لك سيدنا أبو هريرة صار صاحب زرع يعني صار عنده بستان يعني هيك. نعم الحديث صحيح. نعم هذا الجبل حكمه. لا ما في الجبل الحطاني هذاك القيراط هذاك هذيك مثل بعض في رواية قيراط روايتين يعني ايه. اما القيراط تبع الجنازة هذاك مثل احوط هذا لا يا ربي الرحيم سبحانه وتعالى يعني عندما يعطي الكثير عندما سبحانه وتعالى يأخذ سبحانه وتعالى يأخذ بمقدار سبحانه وتعالى عندما يعني يعاقب العبد يعاقبه بمقدار سبحانه وتعالى عند العطاء عطاؤه واسع سبحانه وتعالى. فقد دلت السنة على ما ذكرنا وجعل النقص من أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة. نعم يعني جعل النقص لغير من يحتاجها. طيب سمعت في عالم عم يسألوا على التلفزيون اختراع الكلب يقول حديث عن قال له لغير ماشي أو سيد اللي بيقتلوا بالبيوت يعني عم قال لها للمرأة قال لها اقتلوا على مزار الإمام مالك ما نزل الكلب عنده يعني شو له علاقة النجاسة بالحكم؟ ألو نعم يعني هذا ما في بعدين مين قال يعني لا جاهل هذا شايفه مين قال انه اول شيء يعني يقول ما نجاسة لكن يجب غسل الإناء منه ولا لا عند الإمام مالك يجب ولا لا؟ نعم نعم. وبعد اللي بيقتنوا حيغسلوا كل شيء ما بالحسن حيغسلوا أو يأكل من يعني يمس الأواني حيغسلوها هلا نسأل الله العفو والعافية جاهل وإلا الدين يعني مو بس جاهل يعني حتى في الأولاد صغار في العراق الأولاد صغار يجيبون خليب وشوهن هون الأكراد يجي الكلب يعوض الولد يجيب لحم شو الكلب الله هيك يا زين حسبنا أسلام يعني تلاقيها سبحان الله تلاقيها أربعة خمسين بتبقى ما رأى وشايفة حالها بس يجوا الكلاب يجوا رفقاتها كأنه مع أنه ما بتعرفون بس كأنه يجوا رفقاتها كأنه بتسلم على هذا بتكركر هذا وبتحاكي هذا وبتمسح لهذا والله شفتها عند بالي باشا عم تكركر هذا وعم تلاعب هذا مثل بعد إجا رفقاته يعني عم يمزحوا مع بعض ايش هو هذا نحن هذا نحن اسلام اي مو من عادة المسلمين شو بدك فيه خلاص كلب راح كلب يعني لا يعني ما صار شيء لا تنجسيت ولا شيء اذا ناشف والكلب ناشف ما بضر نعم يعني لو دخلت على الجامعة ما بضر وصليت نعم وجعل النقص من اجل ما اقتناها على غير طيب وجعل النقص من أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة إما لترويع الكلب المسلمين يعني هلا معلل بده مو عم يعلل حدوث الحكمة من تحريم الكلاب إيه قال وجعل النقص من أجر من اقتناها على غير ذلك يعني من الحاجة من الزرع والماشية والصيد من المنفعة على غير ذلك من المنفعة إما ليش إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه حتى يعني غير المسلمين، ليس نقول المسلمين مطلقة يعني ترويع، يعني إذا كان فرضنا في إله جار يعني نصراني أو غيره يعني ما عليه شيء روعه. لا لا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إما لترويع الكلب المسلمين بس الذي يستجيب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المسلمون، لذلك قال لترويع الكلب يعني الغالب المسلمين. وتشويه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلمين. ايه يقول جابوا مشان هيك. نعم، لكن يعني بس يعني ترويع المسلم يعني هذا الأخص، يعني معنى ذلك ما بيتاخذ منه أنه ترويع غير المسلم، هذاك مسكوت عنه. يعني ترويع الذمي مثل ما أن يهودي أو نصراني ما عليش، لا يجوز، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. بس هذا يعني بيّن أنه انتبه خاصة أخوك، لك دير بالك على أخوك يا ابني، الله يرضى عليك، دير بالك على أخوك. يعني معنى ذلك إذا شاف واحد ما بيقربه ولا ليس له بينه وبينه أي صلة، إيه وشافه يحتاج إلى إغاثة أو شيء ما بدير باله عليه، هذاك مسكوت عنه، لكن هذا أخص بالعناية. نعم، بيجي بس ما يعني من يصطادون بالماء العكيل ويشوف ترويع الكلب المسلمين، أما نحن ما عليه شيء. قال له لا، أروح أفهم أول شيء الأصول وأفهم الكلام دينا. بدك تروح معي؟ أيوه. إما لترويع الكلب نشوف المسلمين. نعم، مقابل امرأة مرأة، لذلك المرية مرية مرية. نعم نعم، إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم كمان، وتشويشه عليهم بنباحه كمان. هن عليهم ما مشوش، لو كان في بيت نصراني جارنا نصراني ما مشوش عليه كمان، ولا بالكلب عليه، لا هو مثل ما بيزعل، هو بني آدم ونحن بني آدم يعني. والله مصلي عليهم، قال من آذى ذميا فقد آذاني، يعني هذيك يعني يعمهم يعني يكونوا يصيروا صم عن سماع مثل ذلك الحد. وتشويشه عليهم بنباحه كما قال بعض الشعراء البصرة، وقد نزل بعمار فسمع لكلابه نباحا فأنشأ يقول نزلنا بعمار فأشلى كلابه، أشلى يعني أغرى كلابه علينا، فكدنا بين بيتيه نؤكلوا، فقلت لأصحابه أسر إليهم بينات بعضنا، يعني حكي بيناتنا، أذا اليوم أم يوم القيامة أطول؟ أنت بدنا نخلص. نعم، أو لمنع دخول الملائكة، هذا للمسلمين يعني، لمنع دخول الملائكة البيت. نعم، أو لنجاسته على ما يراه الشيطان، لأنه الحديث صريح لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، كلب أو صورة، وهي صورة يعني الفوتوغرافية إن شاء الله ماشي الحال. أما الصور المجسمة حطوا جمال، حطوا سمكة هيك مجسمة كله له ظل، والله هذا أنا بنكر عليها، ما بخليها. طيب هذا مثلا هذا الدب عم يدخلوا فروعات حطوا بالبيت ما يصير، كمان لا كان هذا كمان يبيعوا بالمحلات يعني. ليش أنا سالين هذا يعني، الحمد لله لعبهم صارت الناس أسباقهم فسدين، صار الدببة لعبهم دببة، أما كان بيجيبوا يعني العرب. نعم العرب. لا العرب أطفال للأطفال عنده بنت كذا ما عليه شيء. أما دب لا إيش الدب دبدوب يقول دبدوب خذي جايبت له دبدوب وبتحطه على الرف. أنا هيك عبدا تربي دب ولا بدأ تربي بني آدم هاي يعني شوف يعني شو قال عليه الصلاة والسلام تعتاد يعني تربية الأولاد أو يعني بين اللهم صل عليه يعني رخصته بهذا. أما تربي دب هو الله كأنه عم يربي دب بصار هذا الحالة اللي ما بيعرف دينه أمر من دب وعود إلى جلسته على ما يراه الشافعي. سمعنا سيدي عن سيدنا الشيخ ولا رمضان البوطي دخل بيت مع شيخ ثاني فلقى في جمعة هيك محطوطة مصمودة عم سيدنا الشيخ أمر بإزالتها قال له إيمة هاي ما بتجوز تكون بالبيت جمعة بنتنا عم تفضل هيك يعني جسم. فقام الرجل لإيمة بالحرف الواحد يعني هم ليقيمها عم الشيخ قال له هاي سيدي جمعة يعني ما يعني عم رجع عم سيدنا الشيخ ولا غضب وقال له أنا عم بأمر عم بزيل المنكر وأنت عم تأمر فيه ليش هو يعني وجه الشيخ فيها إيه دمى الدمى ما توضع في مكان جيد وكان يعني أحد الأمكنة هاي ما بقى دمى هاي ضرب من الوثنية هذا يعني عنا بالبيت يعني جايبين هون يعني جايبين كجمال جمال بدون يحطوه يعني هيك بيحبوه ما يحبوه انت ابزال لا تقيموا يعني لا كذا تلا لا احقلكم من هلا بس شوفوا بيكسرونا واوقات بصراحة يعني مش يبوا هيك متساهلوا وفي ناس يعني بفتولهم يعني انا اوقات يعني طلع حطه بزبالي فوق خلاص يلا يدوروا عليها يعني حطها أو حط شيء في شيء إنه يعني دني الداية أو بخبي بشيء يعني بني تحقيق مسكر عليه كذا أبدا ملائكة لحنا مو بنا شياطين نسأل الله العفو والعافية بس تقولوا أنتم والله أنا ترى أنا بكسروا هذا هيعملكم إيمو يعني ومدل الإنسان كما أخوني يعني. كان سيدنا الشيخ سعيد وقت عم يجيب السياف إنه عم يقول إذا لقيته عالم عم ينهى عن شيء أو هذا طلاب العلم يعني لا تجيبوا فتاوى ضده آزروه عم ينهى عن منكر آزروه يعني يكونوا معه إيه والله يعني الحمد لله هذا يعني مثل ما قلنا في من يقول بتقلك يعني إذا كانت مهانة يعني ممكن أما محطوطة بأفضل الأماكن يعني دخلت يعني وكان يعني الناس بدايه مني شوي بالشام يعني بصراحه يعني مو كلهم يعني رحنا بأبرماني وبيوت فخمه هنيك يعني صالون الجامع بتاعي ما شاء الله بيوت مثل صوره اخذنا بعضهم يعني نسلم على الحجين فتنا ايوه الضخامه يعني وش هذا يعني عاطت على هذا شو اسمه إيه هذه الأمرأة شو اسمها الأصلية وشغلة تانية لا كمان المهم سمكة هيك تلو نحن فتنا سلمنا عليك في ناس واقفين على الباب في مخلوقات فينا في مين واقف على الباب ما تخلي يفوت ما تسمع له يدخل طلع شوف هذه يعني في ناس على الباب مو راضيين يعني يدخلوا ملائكة ترى في مين واقف على الباب ما تخليهم يفوتوا شو هذا ترى يعني هي يعني هي ما عم تمنعونا شو يعني هلا ولا يعني بنسلم على الحجي وكذا ايه نسلم على الحجي بدي انصحه للحجي انا ما بكثير بيعجبون في ناس يعني خلاص يعني نعجبه هو عجبه ما عجبه إن شاء الله ربي أحسن لي منه الله يجزيكم خير يا سيدي والله إن شاء الله مهمة جدا ذكر ولا أنه سيدي بيجي العالم مثلا بيقعد عنده بالبيت وبيشوفها ما بينكر عليها ما بينكر عليها، بيروح العالم بيجي مثلا مثل حكاتكم سيدي حضرتكم بيقوله فلان العالم اجى عندي وما حكى عليها، يعني هذا لازم يكون موجود الله يجزيكم خير. والله يعني سيدي حتى صورة شخصية يمكن كمان بالبيت، حتى صورة شخصية يمكن بالبيت يعني يعني هاي الصورة العادية يصوروها. لا لا هي أنت أنا أول شيء حكيت فوتوغرافيا طالما مسألة فيها خلاف ما عندي شيء، أما ما فيها خلاف مشكلة. ومع ذلك في من يقول يعني اللي بيسكت ربما يكون له يعني كمان يعني له دليل لهذا، إنه في بعض العلماء ذكروا إنه يعني كان هذا يعني الصور عندما عليه الصلاة والسلام يعني بينها بين منعها عليه الصلاة والسلام كانوا المسلمون قريبي عهد بالوثنية، كانت المسلمون قريبة عهد بالوثنية، لذلك أما هلا الوثنية رأي أنا شايف والله الوثنية مثل ما هي، هذا الكلام ما عجبني أبدا. يعني بألمانيا بيروحوا بيشتروا والعياذ بالله صنم يعبدوا إلههم بيروحوا بيشتروا، زائر شافها بعينه فات لعنده حاطه هيك بالصدر بيشعله هو بيشعله في سوبر ماركت للأصنام شو بيعمل له هذا الصنم اللي يحطه حاطه بالصدر بيعمل له هيك بإيده عم يعمل، أنا شفته بعيني يعني وثنية بعيدة. يعني الهنود أذكى شعب بالعالم، يعني هندي هندسة يعني نظريات الهندسة هن طالعينها أي والعياذ بالله، يعني بيتخذوا يعني الجرادين مين بيقول هاي؟ وشفته بعيني على الشاشة شلون عم يطلع عليه جبده وين، يعني إنسان نسأل الله العافية أدمو ذكي أدمو غبي. وبعدين في شيطان نسأل الله العافية ولا فيه. بعدين يعني اللهم صل يعني قال لا يدخلوا الملائكة لا تدخلوا بيتهم فيه كلب ولا صورة، شلون معناته هذا؟ أنا صورة يعني شو الصورة يعني شون يعني الحديث معناته موارد هذا صار. سيدنا بدر الدين ما بيدخل إذا في محل في صورة ما بيدخلوا أبدا نقلوها ما بيدخلوا أبدا، في ناس يعني بيغطوه بيدخل هيك قالوا. يعني إيه يعني الإسلام ما بجوز ينكر إلا يحيط بأقوال العلماء، لذلك يعني شيء مهان شيء يعني إن شاء الله ماشي يعني. أما شيء مصمود هيك يعني والله مشكلة هذا. نعم شيخ هذا يقول عمر روع قال له في حديث عن سيدنا عمر قال المفزع يدخل النار، هذا صحيح الحديث؟ لك أن مرعبون في النار قال سيدنا عمر شيء ثاني هذا هذاك مطلقة يعني بيجي برعبه أو شيء يجيب له شيء في قبل يصبر شيء هذا حصلت لله وشيخ. نعم واحد قاعد صلاة الفجر لبس فربة قلبها بيضة بتكون بيضة صار يحوي من أخو مرحي طوالبة بيت الطوالبة ظل عقب رايح بيجي 6-7 شهور الناس موت يعني ما سين ديننا عندما يذكر من معصوم هذا من معصوم. نعم يعني مين بعدين فرضنا اللهم صل وسلم وبارك عليه ما بيقولوا مثلا الكفرة ما بيقولوا معصوم، بس هن بيقولوا أذكى رجل بالعالم أذكى رجل وأعلى رجل خلقه الله، هن الكفار بيقولوا هو أنه رجل مسمى بمحمد ما بكفيناها، هي على أول الكفرة يعني. أما نحن أعلى من هيك، الله أرسله قال وما ينطق عن الهوى خاصة أمور يعني أمور الشرع متعلقة بالدين. نعم. أو لمنع دخول الملائكة البيت أو لنجاسته على ما يراه الشافعي أو لاقتحام النهي عن اتخاذ. أنا ليش عم يقول على ما يراه الشافعي؟ يعني بيقصر النجاسة كله. بس عليه إذا فهمه نجاس كمان اسمه نجاسته. أما يعني هو كلامه صحيح لنجاسته يعني جميعه. أن الإمام الشافعي يقول قياس أولوي، قال إذا فمه نجس وهو أطهر أفواه الحيوانات لأنه يلهث، فلا أن نحكم على بقية بدني بالنجاسة من باب أولى، كقوله تعالى ولا تقل فلا تقل لهما أف ولا تقل لهما فلا ولا فلا ولا فلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إيه فلا تقل لهما أف من باب أولى، ما تضربها لا تضربها ما كف، هذا قياس أولوي. كمان هذا الكلب قال أولي نجاستي على ما يراه الشافعي يعني كله، أو لاقتحام النهي يعني اتخاذ، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة له، يعني النهي لإيش؟ يعني شيء ما بستفيد منه، ليش حطه عندك؟ يعني هيك عم يقول ما بس ما قال في مضرة، في مضرة كمان والعياذ بالله، وين هذا بده يقضي حاجته؟ هذا وين بده يقضي حاجته؟ وين بده يعني يتبول وين؟ ويروس وين؟ وين يعني يطلع لبرا على الحارة؟ طلع على الحارة يا سيدي وين كمان؟ بده يغير طريق ولا بده يرجع؟ يعني مشكلة هي وشي مقرف يعني. ليك القطة بتقول هون على الباب، هي قطة. ايه؟ على باب الجامع. بيقولون يعني. أما لما يكون في له شيء ومقتني لشيء يجعله في مكان أو شيء يعني رخص لنا الشارع. لذلك اسمع كلمة يعني اسمع كلام الشارع صلى الله عليه وسلم مو من في الشارع. نعم. أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه. الله أعلم يعني ليش كمان اتخاذ ما لا منفعة فيه؟ هذا بده يأكل كمان، هذا فيه له شيء مصروف، هذا يعني كمان شو بدك فيه؟ نعم كمان هي جميل هذا الكلام، ما لا منفعة فيه يعني حاطه بالبيت أخذ محل وأخذ مدايقتنا، ويعني في ناس بيركبوا عالهم بيتمحلوا يعني ويحطوا له شغلة هيك ضخمة واعدة يعني مضايقتنا، ولحنا يعني عاوزين المكان وهذا، وبيشتروا وبيدفعوا حقها، وبتلاقيها يعني لما بتبعدها والله ارتحنا، هيك بيحط مصاري وبيحطها بالمكان أحسن من المكان اللي بدك تعود فيه. لا إيشا لا إيشا شفنا فيها يعني ممكن يقول لي أنا بزودها يعني هي بدها مسح وبدها نظافة وبدها مكان وبدها بدها إيه يا شيخ المعنيين بيوتهم ولا فيه بشيء مسادرة في الضرع التقليديين معلشي سيديا معلشي لو كان بقى كبيرة نعود عليها ماشي نحن بس الحقيقة حتى كان هالقد وأنا بدي أقعد على هالقد مشان إيش ما هي أخذت للتربع المحل وأنا أخذ ربع المحل عاقل يعملها يعني في إلي راحة فيها معلش في إلي فائدة معلش بس هي مشان هي. وإذا كان نسأل الله السلامة يعني بريد إنه يعني الكنبايات أو الكراسي اللي عندي بالبيت أحسن من تبع جاري أو ها هدول أحسن من تبعت أخي هي هي هي نسأل الله العافية من الذين يريدون علوا في الأرض والفساد. شو قال سيدنا علي؟ بيحكي الشيخ الزمخشري بتفسيره عند قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بيقول ومن الطماع وبنقل عن سيدنا عيسى علي ومن الطماع من يقول لأنه هي بآخر سورة القصص بأول سورة القصص إن فرعون علا في الأرض وبآخر إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بعدين إنه الله لا يحب المفسدين يعني قارون وفرعون. ومن الطماع من يقول الذي يريد علوا في الأرض هو فرعون والذي يريد الفساد إنما هو قارون. يقول هذا لكن من أراد بعدين بيحكي سيدنا علي أن يكون شراكنا عليه خيرا من شراكنا على أخيه فهو من الذين أرادوا العلو في الأرض والفساد. يعني هي قديش الناس بغفل عنا دول يساوي هذا بدي أحسن من الجاري بابي بدي إياه أبدا أحسن باب البناء بدي إياه شو أحسن يعني هذا ولا يجول هذا فرعون هذا يعني طبيعة الإنسان بيحب لكن الله أمرنا قد أفلح من زكاها هيك الأصل. أنا طبيعتي بحب أركب سيارة بصراحة أنا بقول لك يعني سيارة تكون يعني قل نظيرة تكون جاوبني ما تخجلني بصراحة يعني دعست هيك شمت بنزين تكون يعني هيك بحبها لا هيك حطيت رجلي على الفرام توقف في أرضها بسكر يعني إلها مزايا هيك بحبها مو بدي السيارة هداك اشترى سامية أنا بدي شريه 150. هو هذا الذي أراد العلو والفساد في الأرض بيته دهن وكذا أنا بدي دهن وكذا اطلع عليه شو الشغل منافسي هذا. الله قال وفي ذلك فليتنافس. فهذا الذي يريد فهذا اللي عم نحكيه يعني إنه كنبايات حكينا إنه أنا عندي طقم ما عندي ما جيراني ما عندهم مثله هاي مشكلة لكن أنا بحب بحب يعني الجخ هيك أنا بحبه معلش بحب ترية هيك ضخمة بحب يا أخي ما منسر الله يعني محر معلشي حط بس ترية ما في منه عند الجيران كله هذا المشكلة هذا تفاخر صارت كم هذا الذي أراد علوا في الأرض هيك سيدنا علي أمي أولي باللغوية من العيد العروس ساعة اسم محمد جعفر بيت علي أصلها فتو أخبر علي من عبد الشفيق وإياه بمعاتب قال لي هذا البيت مش قابل تسكن مرت علي أصلا لأن البيت حكمة الشباب حلب أحسن منه رافضة تسكن هو قصر يحسن تتمنى كل أعلى بس يشوف رافضة تسكن فيه لأنه بيت حكمة الشباب حلب أحسن منه ولا ومع ذلك أنه شي بيحير شو هذا والله أفوت بالجزم فكر هذا بده أمشي على البلاط قسم هذا بده يحكمنا هيك أخلاقه مو هيك يعني نسأل الله العفو والعافية الله يطول فينا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي القرآن شو بيقول الإنسان يهدي للتي هي أقوى أي والله فيه شفاء وننزل من القرآن ما هي فيه ما فيه ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء مو بس شفاء مرض لا شفاء بريحك لك من عند الله يا جماعة الله عم يقول لك مو عاوزك اي والله شيء هذا ما عم بحكي بتحس شرح صدرك اي والله ونجي بدنا نطلع يعني على الأم السافرة لك شيء انت بتطلع على الأرض هلي قاعد بالأرض الحمد لله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. نعم سيدي. وقال في إحدى الروايتين في رقام وفي الأخرى في رقام. نعم. وذلك يحتمل أن يكون فيه نوعين من الكلى أحدهما أشد أذى من الآخر. يعني حلو والله عم يعلل الحديث جاب روايتين قيراطين وقيراط. حلو والله. وذلك يحتمل الله يجزيه الخير أن يكون في نوعين من الكلاب. نعم. أحدهما أشد أذى من الآخر، الأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله. نعم. ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها. يعني إلا الكلب، يعني ما أدخلوا بالاستثناء إلا للماشي، إلا للحرث، إلا للزرع، إلا الأسود لا، هيك قال. فقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. نعم. خرجه مسلم. يحتمل أن يكون ذلك اختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة. إيه كمان هلا تأويل تاني، اللي بيمسكه بمكة والمدينة مثل القتل، قضية القتل الخطأ. إذا الإنسان قتل بالمدينة، لا عفوا بمكة، إيه تضاعف تغلظ عليه الدية، بدل ما تكون مخففة يصير مغلظة. ليش؟ أنه قتل بهذا المكان، أو قتل مثلا ذا رحم مع أنه خطأ، إيه هذا تغلظ عليه الدية. في ثلاث أشياء تغلظ الدية. كمان هون الكلب يعني قال عليه الصلاة والسلام قيراط، لما بيكون بمكة قيراطان، مثلا لأنه بمكة تضاعف السيئات فقط بمكة، يعني فقط بالحرم. ليش؟ شو الدليل؟ قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. من يرد يعني أنه ما فعل، يعني عن نية وآخر. نعم. النقطتين عن العينين فوق العينتين، النقطتين بيض يعني، ايه فوق العينتين، بتلاقي له اي كانه عينتين له. موجود هذا كثير. نعم. وبغيرها خيرات الله اعلم. ايه بس بقى يعني مقال عليكم بالاسود البهيم، الاسود البهيم يعني كله ما في ولا نقطه بيضاء، شديد السمع خالص. ايه وكله كان مطلوس، يعني مثل القطاطه دول بتلاقي سوداء، كله سوداء. لا يعني بس في نقطتين بياض. ايه قال نقطتين هاي فوق عيون، هدول علامتين، اما كله اسود، اما غيره تلاقي في بياض، يعني تلاقي رجله، تلاقي وشه، يعني شيء قد يكون قصد عبد القادر قدورة بمذهب بلاد. كنت أنا مرة إن شاء الله ترددت على حمر كبير، والله عنده كلب هيك أغرب هيك أسود ولا في أي شيء. دكتور محمد كبور يمكن متلمين كان أمام مجلس مع الكوتر سولفوا عساني عبد القادر قدورة يهودي من يهود ليبيا، هو ضمن التشعب كان. إيه يقول سولفوا عن لساني الدكتور محمد كبور يقول هكذا عبد القادر قدورة يهودي من يهود ليبيا، هو كان رئيس مجلس الشعب. إيه بعرفه ما كنت أنا. شو بتقول بقى؟ يعني كنت أنا وقته أنا موجود بعده. سيدي. وأما المباح اتخاذه فلا ينقص أجر متخذه. هذا من أي صار أصلاً من أي أسباب أصلاً أن الشيطان بتو الشيطان يتبع. نعم سيدي. وأما المباح اتخاذه فلا ينقص أجر متخذه كالفرس والهرم، ويجوز بيعه وشراءه حتى قال سحنون ويحج بثمنه. ويحج يعني بثمنه، يعني الحج بيكون معناته ماله طيب. نعم. وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معه لا الذي يحفظها في الدار من السراح. إيه هذا كلب الماشية وكلب الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السراح. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراح الماشية والزرع والدار. يعني لا يشارك يعني هي الله يرضى عنه إيه قال عن ماشي واحد بس بقى يعني هذا كلام يعني أعداء الدين يصطادون بالماء العكر يعني يقولوا شيطان قاعد دائما حاطينه الكلب شلون شيطان يعني الشيطان بغيب أو شيء يعني يقول لك الحديث وعم تقولوا حديث صحيح فإنما هو شيطان شو يعني أول ممكن يقولوا يعني الشيطان يعني كالشيطان كالشيطان الشيطان يوحي بالنسأل الله العافية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يدلك يعني على المعاصي وحب المعاصي إنسان نسأل الله العافية حتى من بني آدم إذا كان شرير تتحرك بالإنسان عروق الشر نسأل الله العافية والعافية إيه فهذا اللي ممكن وممكن يعني بيصير دائما في شيطان هو نفسه بيتلبس في شيطان والشيطان بقى ممكن بقى يقوده لما يريد فمو شرط بيقول لك شيطان انتوا عم تقولوا بالحديث يبقى يعني ديننا دائما يعني وبعدين كل ذي نعمة محسود نحن نعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نحن محسودين طبيعة الإنسان إذا عنده مال بيكتر من يهاجمه يعني بصير يعني سواء كان حسد أو مثلا سارق أو أي شيء معناته بيكون أهل يحفظ هذا المال وأهل يحفظ هذه النعمة هي وأهل يدافع عن دينه مو عادين للبيت رب يحميه إيه بتلاقي واحد ما بيعرف يصلي ومسلم وحب ديني بس ما بيعرف يعني كلمتين إذا حاكى إنسان يعني بيسكته لا لازم نتعلم وندافع عن ديننا يعني يعني مهاجمين لحنا محاربين لحنا وهذا على مستوى أفراد أما على مستوى دولة يجب على الدولة تكون قوية أقوى دولة بالعالم يجب فرض عين هيك على من يقود الدولة طبعا من البداية الله قال وأعدوا لهم يعني وما نحتاج حدا كل شيء نحتاجه وما عنا منه كل الدولة آثمة إذا ما عملته كل شيء لذلك الله يبارك فيه ويأخذ بيده الرجل يعني عم يحاول يعني يسبقهم مو يمشي معه عم يسبقهم وعم يسبقهم والله سمعت انه يعني ما سمعت انا هذا بتوقعه انه خايفين منه امريكا وروسيا خايفين منه يعني يكون عنده شيء ما هم بينه لانه اخي عم يشتغل الرجل مو قاعد طلب سلاح من أمريكا يعني له للرئاسة أو شيء ما أعطته أمريكا عشان حرس يعني سلاح للحرس ثاني يوم قام كل شيء أمريكي وموزع طلي حرس تركي صنع تركيا وأنا معناته مو إنسان عادي يعني يعني سمعت في سلاح ليزر هذا السلاح ليزر أعلى دولة بالعالم أعلى دولة بالعالم بالليزر هي تركيا هلا يعني وهلا الحرب شغالة كان للمهم والله شفت ورجوني يعني مناظر يعني الجامعة اليوم اللي عندنا بدأوا يقرأوا في الفتح كل الجواب بالصلاة فتح بالصلاة قرأ والله كمان نبيه حقا نسمع لا فتحنا لكم كان عم يسمعهم بجوامع اللي تأشوا فيه مو خميس يعني ما أنا الجماعة كان عم يسمعهم بداية الحرب كان عم يسمعهم بجوامع قبل الصلاة أي والله يعني كأنه يعني سبحان الله استكتاب يعني روسي وإيران طلعوا بيان إنه قال أن يتعاون مع النظام السوري ولا كان يحدث مسألة سبيلة أبداً كان أفضل ما كان